خليها عندنا خليها عندنا والحد الذي يقام المطلق الزاني السؤال مفهوم شو خاص لكن نايس انا هجيب لك صوره الان راح تجي لا انا ما بقصدها اذا بدك توضح السؤال واحد عقد عقده على امراه ثم طلقها هذا شو مطلق انا عم احكي وانت فهمت لا تزيد من عند ذلك بس اسمه مطلق ولا لا انت بتعني هذا طبعا لا انا فاهم عليك اذا وضح سؤالك هو الرجل متزوج رجل متزوج وهذه الزوجه طلقها يعني صار محصنا يعني يقول عنه بالشام دخل دنيا تقول عنكم إذا هذا رجل تزوج دخل دنيا ثم طلق وبعد ما طلق زنى أليس هذا سؤالك؟ طيب أنت تريد دليل على أن هذا يرجم ولا إيش؟ الحمد لله يقام عليه والدليل على الفضل طبعا يرجع الدليل هو السنة أن الرسول عليه الصلاة كان أولا يقول أنه الثيب للثيب الجلد مئة وإيش لا هذا مش الثيب ذكر أما ذاك يرجع أيضا يجوز الجمع بينهما هذا يعود تفصيل فيه الحاكم فالسنة هي التي جاءت بالرجل بالنسبة للمحصن القرآن ليس فيه إلا الجمع هذان يأتيان منكم فأذوهما إن تابا بعدين في آية لا في آية اللي فيها نعم الزانية والزانية لا فيها هي معنى لعل الله يكتب بعد ذلك الله بس مو نفس الآية هي المعنى بنفس المعنى الطابدان طلحة الشاهد الجواب باختصار الجلد ثبت بالسنة الرجل ثبت بالسنة والجلد ثبت بنص القرآن ولذلك لما أقام الحد علي بن أبي طالب في زمانه على امرأة محصنة جلدها ثم رجمها وقال جلدناها بكتاب الله ورجمناها بسنة رسول الله فأظن أخذت جواب سؤال لكن لعله يكون هناك بعض السؤال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وفي تعبد الله ومن يتعبد عبد الله تعبد الله من نفسه لا تدري لعل الله يعلم الآية جاءت ثم جاء الحديث جاءت الآية ثم جاء الحديث الحديث تبع البكر بالبكر يد مئة وتغريب عام هي تفسير الآية لمعنى تبطر الباكر اللي فيها لا أخي فيها تأجيل أمر حتى ربنا يشرع شيء جديد في هذا المعنى الآية. سورة إيش هي؟ النور. آية عن سكونة في البيوت. ولا الذين يأتون حتى توفاهم الله أو يجعل الله لهم سبيلا أو يجعل الله لهم سبيلا. فشو السبيل؟ هذا السبيل البكر بالبكر يرد مئة وتغريب عام والطيب بالطيب رجب حتى الموت. الآية أشارت إشارة للحكم الذي جاءت السنة فيما بعد فيه. الآية اللي هنا في المحور السعندرها أخيرا لدينا إليه بقي عند الشيء ولا نمشي حول الموضوع. بدون أي شرعية فالإنسان بقي أن يتزوج ويبدأ في هذا الزوج ويبدأ خاشي فالإنسان طلع وكل شيء شيء فلنفرض أنه سنة نفرض أنه هو تزوج من أول وما تتمرت من أول وزنى معني إذن مين اللي يتفق الرجل؟ نحن ذكرنا لك التعديد الشرعي نشوف فرشخة العقد بقى شو الحد اللي يقدروا يعدوا شو ممكن نقول انه يتزوج ويتمتع بزوجته مثلا شهر عليه شو الحد اللي يتزوج طبعا ما في حد غير ايه تزوج دخل لاقى الحلاوي الله تعالى امر أما عاش معها شهر سنين فما راح يجيب فرشبة ثانية يمكن واحد عاش سنين يمكن عاش سنين لكن ما أتى إلا ساعات ما تحدث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.